من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع الدرس 16 من دروس تقريب أصول الفقه ومطلب في شروط الإجماع تكملة للمسائل الإجماع التي كنا قد بدأنا فيها في تعريف الإجماع وما يتعلق بحجية الإجماع ومن خالف في ذلك ثم مسألة أو مطلب في شروط الإجماع هناك شروط الإجماع اختلف فيها العلماء الكلام عن شروط الإجماع بعد أن تحدثنا عن تعريف الإجماع وحجية الإجماع والأدلة على حجية الإجماع الكلام هنا على شروط الإجماع أولا من هذه الشروط التي تكلم فيها العلماء التي تشترط لإنعقاد الإجماع سؤال هل يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا عدولا حتى ينعقد الإجماع هو ده رأس المسألة هل يشترط في أهل الإجماع العدالة الذي عليه جماهير أهل العلم أن أهل الإجماع شرط رئيس فيهم أن يكونوا عدولا فلا يقبل قول المجتهد الفاسق مطلقا سواء كان فسقه من جهة العمل أو من جهة الاعتقاد يعني من جهة العمل يعني فسق من جهة العمل يشرب خمرا يشرب خمرا أو فسق من جهة الاعتقاد في مسألة عقدية كالإنكار الأسماء والصفات وما شابه ذلك فالجمهور قالوا أن أهل الإجماع من المجمعين الذي ينعقد بهم الإجماع لابد أن يكونوا عدولا فلا يؤخذ قول الفاسق ولا ينعقد به إجماع ولا يعتد بقوله الأدلة على ذلك من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالله عز وجل جعل هذه الأمة شهداء على الناس وحجة إذا شهدوا بشهادة ما لما جعلهم الله شهداء على الناس لكونهم عدولا لكونهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكأن السائل يقول لما هم شهداء على الناس لأنهم أمة والوسط هم العدول والوسط هو العدل فلما لم يكن الفاسق متصفا بهذه الصفة لم يجوز أن يكون من الشهداء على الناس والإجماع هو قسم من أقسام الشهادة لذلك فالفاسق لا يعتد بقوله في الإجماع ولا في الشهادة ولا في الرواية لما لأنه متهم فالتهمة تسقط قوله في الإجماع والرواية والشهادة طيب فسقه يسقط قوله ولا يعتد بقوله لا في إجماع لا في رواية لا في شهادة والله أعلم شكرا طيب نعود فنقول الشرط أو الدليل الثاني على ما نقول من أن عدالة المجمعين شرط رئيس في صحة الإجماع قوله تبارك تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالآية منطوق ولها مفهوم، منطوقها وجوب التبين من مجيء الفاسق بقول ما، هذا منطوق الآية. أما مفهومها فينص على أن إن لم يكن الذي أتى بالخبر فاسقا فقوله معتبر، فقوله معتبر، فالله تبارك وتعالى أوجب التوقف في أخبار غير العدل واجتهاد غير العدل إذا أخبر بأمر ما، فوجب التوقف في قبول أمره. لذا إذا وجب التوقف في قبول قول الفاسق إذن لا يقبل خبره ولا قوله في مسائل الإجماع. أيضا من أدلة هذه المسألة أن الفاسق لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى. الفاسق إذا قال بأمر ما وأفتى بأمر ما وانفرد بفتوى ما فنظرا لفسقه فلا يعتد بفتوان، بل هو متهم غير مؤتمن. فيقاس على ذلك إذا شارك جماعة في إجماع لأنه متهم، فإذا كان قوله حل الانفراد لا يقبل لفسقه فكذلك أيضا يقاس على ذلك إذا شارك جماعة في إجماع فقوله لا يعتد بهم لأنه متهم. أيضا من أدلة ذلك قوله تعالى في الدليل الرئيس لحجية الإجماع، ما هو الدليل الذي ذكرناه من قبل؟ أدلة كثيرة منها ويتبع غير سبيل المؤمنين. ها فالله اشترط في الإجماع أن يكون سبيلا للمؤمنين، فسبيل أهل الفسق ليس سبيلا للمؤمنين. الله لما ذكر هذه الآية وهي دليل رئيس عند الجمهور في حجية الإجماع قال ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، فقال عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن الإجماع هو سبيل المؤمنين فقال لذلك سبيل الفاسقين. المذهب الثاني في هذه المسألة طبعا الرد دوما في الأصول بنبدأ بالذي نرجحه. القول الثاني في ذلك قالوا لا يشترط عدالة المجمعين. القول الثاني قالوا لا يشترط عدالة المجمعين. قالوا أن قول العدل والفاسق، العدل والفاسق يعتد به إذا كانوا في درجة الاجتهاد. يعني الفاسق مثلا إنسان مثلا يشرب الخمر، حتى أنهم كانوا بيشكوا في مين؟ في الآمدي، هل يصلي أم لا؟ وضعوا على يده يوما حبرا فأتى وقت الصلاة والتي بعدها فوجدوا الإيه؟ ها الحبر كما هو. تأمل الأصول، الآمدي أصولي كبير وله كتاب، ها كان الأحكام، ها كانوا يشكون في أمره هل يصلي أم لا؟ نعم كان يصلي، أنا أقول لك يصلي أم لا؟ طب تخيل كان لا يصلي، طب أقول لك يشكون في أمره، الله أعلم بحالي. أنا ممكن هو سكران بيتشاور زمان اللي هما يصلي وما يصليش، لا هو حل لم يكن يشرب خمر أصلا، لكن في مسألة الصلاة نفسها كانوا بيشكوا في أمره. حتى أحد الطلاب يعني أحد الطلاب وضع عليه على رجليه حبرا ليرى، طبعا الحبر يعني إذا أتى وقت الصلاة فيتوضأ لذلك وبد من إزالة أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة. كم قبيلة شيك ولا التخيل؟ لا يعني في لا مية في حوالي 107 الله أعلم. في ناس بتجلس تقرر وتطلب عن صلاة، ها في ناس بتجلس تقرر وتطلب عن تخش الجامعة تصلي. لكن هو المشكلة في الأصوليين لما غلب علم الكلام على علم الأصول صار مادة يعني من الجفاء بمكان ودخل فيها المتكلمون تكلم فيها من ليس من أهلها. شيخنا تعرف الفاسق ما؟ الفاسق الذي يقع في مخالفة في قول أو عمل من الدين؟ نعم يقع في مخالفة في الاعتقاد كإنكار الأسماء كإنكار الصفات، ينكر ما أجمع عليه السلف، وفي العمل أن يكون شارب الخمر يقذف في المحصنات، الله أعلم. كم دليل انت كفضل؟ كم دليل عندك؟ ثلاثة. طيب اولا قبل انسى بس بالنسبه للاختبارات عايزين بس هنبدا عشان يبقى ايه اللي عايز يدخل في الاختبارات ان شاء الله هيبقى كل يوم ثلاث يعني واحنا جايين في درس الاصول هتاخد الاختبار بتاع ثلاث احاديث يعني هيبقى معدل كل اسبوع ثلاث احاديث. ليه الاختبار يا شيخ؟ اختبار في العقيده. طب وده بيتسمع عادي؟ دي تسجيل كده؟ ليه تسجيل وليه عشان الأمية يعني ما بشاء لا لا لا مكتوب صوتي مكتوب ما تلاقش دخلنا على الجروب ماشي. طيب اثنين ماشي انا معاك ان حديث الافتراق حوالي 40 مره او اقل قليلا يعني الامر اليك طه لو عايزين حديثين ماشي بس انا احب ده عشان احب اقول ثلاثه عشان احب الوتر يعني كل شيء فقلت ثلاثه لكن لو اثنين الامر طيب لانها العبره مش انا اذاكر احاديث كتير ومكون مذاكرتي مش على القدر المطلوب وعشان اجي سواء في الامتحان اجيب اجابات ضد المستوى. طيب إذا القول الثاني قالوا أنه لو اشترط عدالة المجمعين فلو كان المجتهد وصل حقا إلى درجة الاجتهاد في العلم فقوله معتد به ولو كان فاسقا. وقال بذلك الجويني والحرميم والإصفرايني والشيرازي والغزالي والآمدي قالوا ما دام قد وصل إلى درجة الاجتهاد فقوله معتبر فاسقا أو عدل. لما؟ قالوا لأن علمه ينفع الأمة وفسقه على نفسه. يشرب الخمر هذا فسقه على من؟ اجتهد في مسألة ووافق الإجماع وعضد فصار إجماع في المسألة نفع المن؟ للأمة. أما فسقه على هكذا قال مثلا في الحاكم في طريق الأمر إذا كان يشرب الخمر ويقيم العدل ويمنع الظلم ففسقه على نفسه وعدله للناس وإلا فما الفائدة أن يكون الحاكم مصليا راكعا إماما ويحج ويعتمر ولكن ليس له شوكة تحكم الناس وفي عهده تسود المظالم مثلا. طيب أضرب الأمثلة. قالوا لا يشترط العدالة لهذا الأمر. وقالوا أيضا أن من أدلتهم أدلة من؟ أدلة القول الثاني اللي هو لا يشترط العدالة. قالوا أيضا أن أدلة حجية الإجماع عامة لم تشترط كون المجمعين عدولا كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين والفاسق الفاسق مؤمن ها يسموه بايه ها مؤمن ملي ملي يعني ملي يعني على الملة يعني ها مؤمن مش على المعنى انت عندك اللي هو المؤمن الذي يقوم الصلاة ويقيم الليل المؤمن هو المسلم لان الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع ها فكل كلمة كل حديث ونص فيه كلمة مؤمن ها يدخل فيها الايه يدخل المسلم اللي هو واخد بالك الذي لم يأتي بكفر. طيب فقالوا أدلة المجمعين أو أدلة التي احتج بها وهي حجة في الإجماع أدلة عامة لم تشترط يعني كونه فاسقا أو عدلا كقوله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين أيضا وقوله أيضا للأمة ها إيه ما هو تعريف الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة وهذا أيضا يعني لفظ الأمة عام يدخل فيه الفاسق وغيره والراجح في ذلك القول الأول وهو اشتراط كون المجمعين عدولا لأن الأدلة التي ذكرناها في أول الكلام هي المقدمة على ذلك وما استدل به المخالف من أدلة عامة فلا تعرض بين العام والخاص فالخاص يقدم على العام فكل ما ورد من أدلة فيها عموم تفيد دخول الفاسق في حجية الإجماع فالذي يقدم عليه الأدلة الخاصة التي أوجبت أن يكون المجمعين عدولا للأدلة التي ذكرناها فلا نعيد. أيضا يقال أن الفاسق يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه في الإجماع كما يعصي غيره وما دام ذلك فلا يعتد به خاصة أن الإجماع مسألة عظيمة ينبني عليها أحكام ويعيش عليها أناس كثيرين عبر القرون. فيجوز كما قالوا أن الفاسق يجوز أن يعصي فيما يعتد به في الإجماع كما يعصي في غيره، يعني قد يكون يجمع المسألة وأصالة يخالف قوله فعلا. مسألة أخرى في الكافر، هل يعتد بقول، هذه المسألة يطرحها الأصوليون، هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع أم لا؟ هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع؟ أيضا هذه اختلف فيها العلماء، والحق في ذلك أن الكافر لا يعتد بقوله في الإجماع مطلقا، سواء كان كافرا أصليا كاليهود والنصارى أو كافرا متأولا كالذي يقع في بدعة خلق القرآن ويقام عليه الحجة ويصر على أن القرآن محدث مخلوق، فدي اسمها بدعة إيه؟ بدعة مفسقة، بدعة إيه؟ غلط، بدعة مكفرة، بدعة مكفرة الذي يقول أن القرآن مخلوق وأقيمت عليه الحجة، فهذا كافر كفر مخرج من الملة. طيب، فقول الكافر لا يعتد به في الإجماع سواء كان كافرا أصليا أو متأولا. والدليل أننا لم نقبل قول الكافر في الإجماع لأنه يدخل في سبيل المؤمنين وليس هو من الأمة أصلا، ويدل على ذلك أيضا قياس الأولى. إذا كنا رجحنا في المسألة الأولى أن الفاسق على الراجح لا يعتد بقوله في الإجماع، فمن باب أولى أن الذي هو أسوأ منه الذي هو الكافر لا يعتد بقوله بقياس الأولى، لأن الكفر فسق وزيادة. تمام. مسألة في قول العوام، قول العوام هل هو معتبر في الإجماع؟ إذا أجمع العوام عندنا الأصل في مسألة الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة، فهل قول العوام إذا أجمعوا على أمر ما قولهم واتفاقهم وإجماعهم معتد به؟ الجمهور في ذلك أن قول العامي في الإجماع لا يعتبر، وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين أن قول العامي لا يعتد به في الإجماع، وأدلة ذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأحال الله تبارك وتعالى عند النزاع إلى أهل الذكر، وفي قوله تبارك وتعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من أولي الأمر؟ لعلمه الذين يستنبطونه. وأهل العوام، العوام ليسوا من أهل الاستنباط، العامي هو يصلي ويصوم وينفع نفسه بعبادته لكن لا يتعدى علمه لغيره، بل هو الذي يلجأ ليسأل أهل الاجتهاد. أولي الأمر هنا العلماء. نعم، أولي الأمر هنا العلماء، وفي الآية المائدة الأمراء، لما فرقنا الأدلة التي ذكرناها في المرة السابقة. أيضا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة قال ألا سائل إذا جهل، فإنما سؤال العي الشهاب، فإنما شفاء العي السؤال. سلم يشبه الجاهل بأنه مريض، فكما أن شفاء المريض في الدواء فشفاء الجاهل في السؤال. طيب صح معي غير في النهار إن شاء الله فايق شارب قهوة صح؟ بس ما فيش حاجة قهوة عالية يعني. أيضا الدليل الثاني على أن العمي لا يعتد بقوله أن المجتهد المجتهدين من الأمة إنما كان قولهم حجة. لما؟ لأن قولهم استند إلى دليل، يعني العمي قد يقول قولا من الحق ولكن هل بني قول هذا على دليل؟ لا، هو قال قولا فوافق الإيه، لذلك قالوا أن الذي يسأل المفتي بصفة عامة يعني إذا تكلم في مسألة فقال بغير علم ثم راجع الأدلة فوجد قوله موافق للحق فهو آثم. يعني إيه؟ بيسأل في مسألة فتعرجا أجاب، فلما رجع لقى نفسه إيه؟ موافق، هو يأثم على ذلك. لما؟ لأنه حال عند إجابته لم يكن على علم حتى لو صح. حتى لو صح، لما؟ لأنه عندما أجاب لم يقل لا أعلم، لم يقل لا أدري. طيب، فهنا تفضل المفتي إذا سئل عن مسألة هو لا يعلمها فتعرج بأن يقول لا أدري، فأجاب بالتحريم بالإباحة. فلما رجع الأدلة بعد ذلك وجد نفسه إيه؟ صح، محقا. فهنا قالوا يأثم، لما؟ لأنه عندما أفتى لم يجب، لم ما أجاب على علم. ما أجاب بعلم وقف عليه، إنما أجاب تحرجا مثلا. طيب كما بس مسألة تشبه المسألة فهو جابها ماشي، ده اسمه قياس لا حرج، لكن هو كما ذكرنا لم يجب بناء على علم ولكن على بناء على حرج أو استحي أن يقول لا أدري. وكلمة لا أدري ليست بالهينة، كلمة لا أدري والله العظيم ليست بالهينة. لا أنسى موقف الشيخ أبي إسحاق، ربي أن يطيل في عمره وينفع به الأمة يا رب، كان على الهواء تلفزيون، فسأل يقول فضيلة الشيخ توفي عن رجل ما كملش، قال له في المواريث أبوه، قال له لا لا أنا لا, لا أعلم في المواريث. الموضوع مش سهل يا جماعة، والله ما سهل. شيخ أبو إسحاق قيمة وقامة وعلى الهواء، فقل لا أعلم، قال له في الموضوع مش سهل والله العظيم. كان ابن سعود يقول الحمد لله على لا أدري، يعني طلع بص الحمد لله على لا أدري، كويس إن ربنا ثبتني. ها ها قال تبارك وتعالى وما انا من المتكلف، من المتكلف الذي يتكلف علما لا يعلمه، الذي يتكلف. وكما ذكرنا انه اذا اجاب حتى بالحق فهو يقسم بما، لانه وقت ان اجاب لم يكن مجيبا على علم وانما حياء او حرجا وما شابه. انت اجاب من المره عشان يجاوب على المره التي لم يدخل بها. نعم. وهو من هو اخم حديث ضعيف. حديث ضعيف لا لا حديث ضعيف حديث ضعيف. طيب ايضا الدليل الثاني على ان قول العامي لا يعتبر ان المجتهدين من الامه انما اعتبر قولهم، يعني اعتبر قولهم لما لانهم بنوا قولهم على اجتهاد وبحث ونظر، اما العامي ها فلم حتى وإن كان وإن وافق الحق فهذا قال قولا فوافق الحق. أيضا يدل على ذلك القياس على الصبي والمجنون، فكما أن الصبي والمجنون لا يعتبر خلافهما ولا وفاقهما في الإجماع، يعني قام إجماع فخالف صبي وخالف مجنون هل يعتد بقوله إذا خالف الإجماع؟ لا ولا كرامة. فكذلك العمي ولا فرق. طب ما الجمع بين العمي؟ مش هنقول القياس الحق فرق بأصل بجامع اشتراك في العلة، قول كده كده الثاني. طب ما شاء الله ممتاز، حاجة مش هقول تاني. ايه هو القياس؟ الحاق ايوه فرع اصل بجمع العلة، بجمع الاشتراك في العلة. فهنا احنا قلنا اصلنا اصلا هو الاصل ان الصبي والمجنون اذا خالفوا الاجماع لا يعتد بقولهم، ده اسمه اصل. هقيس عليه ايه؟ العامي. ها قست ايه على ايه؟ فرع اصل. قست العامية على الصبي المجنون، وين الاصل؟ صبيبنا. وين الفرع؟ وين العلة المشتركة بينهما حتى جعلني ألحق الفرع بالأصل؟ قالوا عدم اكتمال الأهلية. ها خد بالك، قالوا أن كلاهما ناقص الأهلية، فكيف يساوي أو كيف يساوى مع كامل الأهلية من المجتهدين؟ يدل أيضا على ذلك الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هذه الأمة معصومة من الخطأ في أحاديث كثيرة، أمتي أمة قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لما أقول لك هل بموت النبي انتهت العصمة؟ ها موجودة غلط، غير موجودة غلط، التفصيل هو الصح. ها أما عصمة الأحاد فلا ولو كان أبو بكر، أما عصمة الأمة فلا تجتمع أمتي على ضلالة. ها يبقى الأمة معصومة، وين الدليل؟ لا تجتمع طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، والآخر لا تجتمع أمتي على ضلالة. العصمة في الأمة، ها قد يخطئ الصديق وهو من هو ولا سوف يرضى، ومع ذلك قد يخطئ هو والفاروق نفسه إلى آخر ذلك. فبنقول أيضا ألحقنا العامي بالصبي والمجنون، لما؟ لأن سلمة ذكر كما ذكرنا الدليل الرابع بقى الذي معنا أن الأمة معصومة من الخطأ، فلم يفهم من هذا النص إلا عصمة المجتهدين، لما؟ لأنهم إذا اجتمعوا على أمر فاجتماعهم يدل عليهم على الحق. أما العامي فلا نتصور فيه العصمة في أنه يعني يتكلم ويحكم بلا دليل. المذهب الثاني قالوا أن العامي معترض في الإجماع، وهذا كلام مرجوح قال به ابن الصباغ وأيضا ابن السمعاني ونقل عن القاضي الباقلاني. فضل. أيضا أدلة من أدخل العامي في المجتهدين وأن قوله معتبر، قالوا أن أدلة عامة ويتبع على سبيل المؤمنين والعوام من المؤمنين كما ذكرنا في الأدلة السابقة، ولكن نفس الإجابة نجيب إيه بها، أن هذا عام وعندنا خاص ولا تعرض بين العام والخاص، فالخاص يقدم على العام. أضف إلى ذلك أن العوام ليسوا من أهل النظر، فأشبهوا غير المميزين في عدم الفهم، أن العامي هذا ليس من أهل النظر، ليس أهلا أن ينظر في الأدلة وراجح ومرجوح وناسخ ومنسوخ ومجمل ومبين وعام وخاص، ليس أهلا صلى الله عليه وسلم، ليس أهلا أن ينظر في الأدلة ليكون قوله معتبرا. مسألة مهمة دوما تطرح في مسائل الإجماع، هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع؟ هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع؟ ما معنى هذا السؤال حتى نبدأ في الجواب عنه؟ نقول انقراض عصر المجمعين أن يموتوا جميعا بعد أن اتفقوا على حكم ما في حادثة ما نشأت في عصرهم، بمعنى عصر الصحابة نزلت به النازلة فأجمعوا على الجواز أو التحريم أو الإباحة أو غيره، هل يشترط حتى يقال أجمع الصحابة على ذلك أن ننتظر حتى ينتهي عصرهم فيقال بعدم انعقاد الإجماع إلا بعد موتهم عن بكرة أبيهم، أم يقال بالإجماع ويحتج به وإن كانوا على قيد الحياة؟ طب وين ثمرة الخلاف هنا؟ أو إيه سبب الخلاف مع الأوضح؟ سبب الخلاف يقول إيه؟ من قال أنه يشترط انقراض العصر قال لعل واحدا منهم يرجع، فإذا رجع هو دي الإجماع، ها؟ والذي يقول لا يشترط يقول ما لم أجمعوا في ساعة من الزمان فأجمعوا حجة، ولو اشترط انقراض العصر لما صح لنا إجماع. لما؟ نشوف تفصيل المسألة. هذه المسألة فيها أقوال نذكر منها قولين. القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم أن انقراض، فهمنا المسألة يا جماعة؟ انقراض أي عصر التابعين، عصر الصحابة، عصر ده اسمه انقراض العصر. المذهب الأول قالوا أن انقراض العصر هو موت جميع المتفقين على حكم شرعي، قول كده، موت جميع المتفقين على حكم شرعي، ممتاز. قالوا لا يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع مطلقا، سواء كان إجماعا صريحا، إجماعا سكوتيا، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، وهذا الذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، هو روي عن أحمد. وبناء على ذلك ركز في دي، وبناء على لو اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم شرعي لمسألة أو التهم، وبناء على ذلك لو اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم شرعي لمسألة معينة ولو في لحظة مهما قصرت انعقد الإجماع وصار حجة تحرم مخالفتها على المجمعين وعلى غيرهم، وهذا هو الصحيح. أو الثاني، بما أن الذي رجحناه من قول الجمهور أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين ليصح الإجماع، بما أن إذن إذا اجتمع المجمعون على قول ولو لساعة وأجمعوا عليه صار حجة، لا يجوز لا للمجمعين ولا لغيرهم أن يخالفوا، وإلا كما ذكرنا لو اشترطنا انقراض العصر لما صح الإجماع. أدلة هذا القول، أي قول؟ القول الأول الذي يقول لا يشترط انقراض العصر. قالوا الأدلة، قالوا من هذه الأدلة أن أدلة الكتاب والسنة التي وردت في حجية الإجماع أوجبت الإجماع بمجرد، ركز معايا لما ننظر الأدلة كلها أدلة عامة، أوجبت حجية الإجماع بمجرد أن يتفقوا. إيه هو تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدي الأمة في مسألة شرعية. قال اتفقوا، هم اتفقوا خلاص، ما اشترط انقراض عصر ولا غيره. طيب ما اشترط انقراض عصر ولا غير. إذن أدلة الكتاب والسنة على حجية الإجماع أدلة عامة، أدلة عامة أوجبت أن يكون الإجماع حجة بمجرد اتفاق مجتهد العصر الواحد ولو في لحظة، ولو في لحظة، حيث أن الحجية تترتب على نفس الاتفاق. هو اتفاق اتفقوا كده خلاص على نفس الايه، دون ان يكون مستمرا. في عندنا عند حاجه اسمها ابتداء، حاجه اسمها استدامه. ايه استدامه؟ الا يخالف احدا. ها، وهذا لا مشترط، انما الذي يشترط يشترط اتفاق، قد اتفقوا فانعقد الاجماع. اذا الاتفاق مناط العصمه، احفظ لي الاتفاق مناط العصمه، بمعنى لما اتفقوا صار قولهم صحيحا معصوما من الخطأ. وليس مناط العصمة الاستدامة، وليس مناط العصمة الاستدامة. فاشتراط انقراض العصر لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعتد به، وما لا دليل عليه لا يعتد به، وما لا دليل عليه فلا يعتد به. القول الدليل الثاني على مسألة عدم اشتراط انقراض العصر أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة. دي أهم حاجة، دائما نقول إحنا دائما عندنا قاعدة، الورود دليل الوقوع، دليل الوقوع، الوقوع دليل الورود، كل ما نصاب فيه الوقوع دليل الورود. يعني الذي يحتج بشيء بقاعدة إذا أتى له بأمثلة فهذه الأمثلة دامغة على صحة ما يقول. ها، الوقوع دليل الورود، صح كده؟ فبنقول أن الصحابة، أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة. فقد حكي عن الحسن البصري، وهذا من كبار الصحابة التابعين، تمام، فقد حكى أو حكي عن الحسن البصري رحمه الله عليه، الذي قال أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء، لأنه طلع من من؟ طلع من مسلمة. فقال كانوا أن كان وكأن كلامه ككلام الأنبياء. فالحسن البصري احتج بإجماع الصحابة. طيب الفجر ولا لا؟ الصوت ما شاء الله. فالحسن البصري احتج بإجماع الصحابة، ها، وكان أنسا حيا، يعني في آخر عصر الصحابة أنس من المعمرين. لما؟ ببركة دعوة نسلم. ها، قالوا أنه دفن في حياته يزيد عن 100 ولد، طيب، وعمر فوق 100. ففي حياة أنس احتج الحسن بإجماع الصحابة، هذا دليل على أن الحسن البصري فهم أنه لو اشترط انقراض عصر الصحابة حتى يحتج، ها، رجع أنس أو لم يرجع، ها، فاحتج الصحابة، اتفق الصحابة فصار اتفاقهم حجة. واحتجوا أيضا بإجماعهم، أي إجماع الصحابة، وهم كان منهم من مات ومنهم من كان حيا. إذن فعلم أن شرط الانقراض غير معتبر، فلو كان فلو كان معتبرا لما احتج التابعون بإجماع الصحابة في حياتهم. أيضا يدل على ذلك القياس. أي قياس؟ قالوا قياس الحكم الثابت بالإجماع على الحكم الثابت بالنص. فكما أن الحكم الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت، فكذلك الحكم الثابت بالإجماع. يعني إيه؟ يعني إذا أتى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال لا يحتج به حتى نسلم حتى موت نسلم؟ بمجرد أن يقول صار حجة، ها، صار. فعندي الأصل هو النص، الفرع هو الإجماع. فبنقيس الإيه؟ الفرع على النص. جمال، تمام. أيضا يدل على ذلك أن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع. كما ذكرنا لو اشترطنا عم الشيخ إسلام، صح معي؟ طيب، لو اشترطنا انقراض العصر لتعذرت الإجماعات. إذا اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع وعدم تحققه وامتناع انعقاده مطلقا مع كونه حجة متبعة. وكل شرط أدى إلى إبطال المشروط المتفق على تحققه كان باطلا. أو الثاني، كل شرط أدى، عرفت والله العظيم، أقسم بالله عرفت العشاء، الله عرفت خلاص. كل شرط أدى إلى إبطال المشروط المتفق على تحققه، أنا عندي أصل، إيه هو الأصل؟ الإجماع حجة، خلاص. ما يأتي بقى شرط يعود على هذه الحجة بالمطلق، يعني كل شرط يعود على العقد بالمطلق فهو باطل. يقول أزوجك ابنتي بشرط ألا تجامعها، شرط باطل. ما ده شرطي وإيه؟ يقول لك هبيع لك هذا هذا الكوب بشرط الا تشرب فيه. الا تبيع ولا تشتري زي ما قال الشيخ النهار اللي هو بيسموه حظر البيع. فده شرط يعود على على العقد بايه؟ شرط يخالف مقتضى العقد. عندنا اصل في ذلك حديث بريره، حديث بريره. نعود فنقول، نعود فنقول ان هذا الاشتراط هذا فرع سوف او هذا الاشتراط سوف يعود على اصل حجيه الايه؟ اجماع بالبطلان. لان سوف يجعل كل اجماع لا يحتج به الا اذا انقرض عصر المجمعين، وهذا فيه ما فيه من المشقه، حيث ان اشتراط انقراض العصر في صحه الاجماع هذا لم يقل به التابعون، بل اشترطوا، اسف، بل احتجوا باجماع الصحابه في اواخر عصر كما ذكرنا في هذه المسائل. ايضا يقال ان من اشترط انقراض العصر في صحه الاجماع جوز من جاء من التابعين ان يخالف من ادركهم من الصحابه. يعني ايه؟ لما نيجي مثلا نقول بقى يشترط ان يموت الصحابه جميعهم حتى ان ايه؟ العقد الاجماع. فاذا جاء احد التابعين من المجتهدين فخالف الصحابه خلاص صار الاجماع منخرما ولن يسلم لنا اجماع. المذهب الثاني قالوا يشترط انقراض اهل العصر هو ان يموتوا جميعهم حتى يصح الاجماع، سواء كان الاجماع صريحا او سكوتيا او اخره. وهذه يعني روايه ظاهره لابن احمد، واختاره ابن فورك من الشافعيه وبعض الحنابلة كأبي يعلى وابن عقيل وغيرهم وبعض المعتزلة. قالوا يشترط انقراض جميع المجمعين وعصر المجمعين حتى يصح الإجماع، واستدلوا على ذلك بأدلة نذكرها ثم نجيب عنها. أولا قالوا لو كان اتفاق المجتهدين حجة قبل انقراض العصر لم تنع رجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له الخطأ. يعني لو قلنا ان الاجماع انعقد مجرد ان اتفقتم وكاننا نملي على كل مجتهد من الذين اجمعوا الا يرجع عن قوله، خلاص انت قلت كلام ها لن ترجع، حتى لو كان ايه الاجماع انا اخطات اجتهدت في مساله وقلت بالحل فعقد الاجماع ثم انا نظرت في مساله فوجدت نفسي قد اخطات الا اعود. فقالوا ان مساله عدم اشتراط انقراض العصر يؤدي الى أننا نملي على المجتهدين إذا ظهر لأحدهم خطأ ألا يعود عنهم، نقول له تمسك بقولك حتى صح الانقراض ولا ترجع عن قولك. فقالوا لو كان اتفاق المجتهدين حجة قبل انقراض العصر لم تنع رجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر أنه أخطأ، وهذا مخالف لإجماع العلماء حيث أجمعوا طبعا بإجماع العلماء أن المجتهد إذا تبين له خطأ عليه أن يرجع. ها طيب الرجوع للحق إيه؟ لا مش فضيلة، فريضة. الاعتراف بالحق فريضة وليس فضيلة. الاعتراف بالحق ايه؟ فريضة. طيب مش فضيلة. الفضائل اللي هي ايه؟ تؤخذ وترد. الاعتراف بالحق فريضة. طيب اذا قالوا وهذا يملي على المجتهد اذا تبين له الخطأ في اجتهاده يملي عليه الا يرجع، لان سنقول له ان رجعت فسوف ينخرج الاجماع. وبناء على ذلك وجب اشتراط انقراض العصر الحجية. والجواب عن ذلك أن يقال، يجاب عن هذا الإشكال أن يقال أن العلماء قد أجمعوا على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور موجبه إذا كان الاجتهاد انفراديا، أما إذا كان اجتماعيا فلا يجوز لأي مجتهد أن يرجع عن اجتهاده ولو ظهر له موجب ذلك. يعني نقول أنت انفردت في أمر يعني خاص بك لك أن ترجع، أما إن جئت في وقت ما فوافقت الجمهور وجميع المجتهدين فقولك صار حجة معهم، رجعت فرجعت على نفسك، أما الإجماع فقد تفتي به في خاصة نفسك، ها؟ أما الإجماع فقد انعقد. أيضا مما استدلوا به قالوا قياس الإجماع على السنة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وفاته شرط في استقرار الحجة. يعني يقولون أن الإنسان قد يقول قولا فينسخ، فلا يكون قوله حجة إلا إذا مات. لما؟ لضمان أنه لم ينسخ، لم ينسخ سواء ببديل أو ينسخ إلى غير بديل. طيب إلى غير بدل. فقال ده دليل مين؟ قول الثاني الذي يقول بشرط انقراض العصر. قالوا نقيس ذلك على السنة، لأن السلف إذا قال قولا ف فلا يستقر هذا القول إلا بموته. لما؟ لأن لا ينسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. ويجاب عن ذلك بأن يقال الأصل أن المقاس عليه لا نسلمه، فلا نسلم أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حجة فيه، حجة تثبت به سنته. لا نسلم هذا الأصل، لا نسلم أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شرط حتى تثبت الحجة بقوله، بل بمجرد أن يقول قولا فقد صار حجة. لأن الأصل أن الأحكام تنسخ أم تثبت؟ تثبت، والنسخ بدل، فلا يحتج بالبدل على وجود الإيه؟ الأصل. ها؟ طيب، فالأصل أن نسلم كم حكما نسخ من أقواله؟ قليلة جدا، في الجنب ما قاله أشياء كثيرة، أشياء يعني لا تذكر، فلا يحتج به النادر على الأغلب، والنادر لا حكم له. النادر لا حكم له، فيجاب عن ذلك أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه، يعني لا نسلم لقياسكم أصلا. أي قياس؟ لما قالوا أن السنة لا تثبت إلا بوفاة النبي، وعليه في الإجماع لا يثبت إلا بانقراض عصر المجمعين، لا نسلم لهذا القياس. لما لا نسلم بأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في حجية سنته ولا في استقرارها، بل هي حجة بمجرد ورودها، ولو لم تكن حجة بمجرد ورودها لما وجب طاعته فيها. يقال لن، يعني يقول القائل لن أفعل ذلك حتى أنظر هل نسخ أم لا. طيب، فلو لم تكن حجة بمجرد ورود، بمجرد إيه؟ ورودها. يعني مثلا يأتي مثلا الذي يلبس خاتم الذهب، سلم ماذا فعل؟ نزعه منه، قال يعمل أحدكم إلى جمرة من حديد، ها هذا عم ياسم جمرة من نفس العاف يدي. فهذا قال أن يقول يا رسول الله لعل الأمر إيه؟ ينسخ، ضعه في يدي لعله ينسخ حتى تموت مثلا، أو حتى ينسخ. هل فعل ذلك أحد؟ بل كانوا يسارعون إلى ترك المكروهات فضلا عن محرمات، كما فعل أبو أيوب الأنصاري لما ترك أكل الثوب والبصل. طيب، مع أنه لا يأتيه وحي كالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نسلم لهذا الأصل، ولو تنزلنا مع الخصم وسلمنا لهذا الأصل، لو سلمنا أن الأصل المقاس عليه صحيح وهو اشتراط وفاته صلى الله عليه وسلم لاستقرار سنته، فإن هذا القياس قياس فاسد. من الأمور التي يبطل بها القياس أن يكون قياسا فاسدا، لأنه قياس مع الفارق، حيث أنه يوجد فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين إجماع الأمة. وين الفرق؟ الفرق أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستقر قبل موته لاحتمال نسخه وهو متوقع، وإنما وذلك إنما يعني يعرف بالوحي. أما حكم الإجماع فهذا اجتهاد لا ينسخ. يعني إيه؟ يعني أصالة نسلم إن كان قوله قد ينسخ، يعني إذا كان نسلم قوله قد ينسخ، فهذا يعني قد يكون مدعاة لأن نقول ننتظر. أما الإجماع فلا ينسخ، فيعود الكلام حجة عليكم، بمعنى أن نسلم قوله قد يقال ننتظر مثلا، يعني ليه احتمال أن ينسخ. أما الإجماع فلا ينسخ، لأنه اتفاق مجتهد أمة في مسألة شرعية. كم يبقى العشاء؟ مسألة في التابعي المجتهد، التابعي إذا بلغ درجة التابعي. من هو التابعي؟ لقي الصحابي. الذي؟ لقي الصحابي. لقي الصحابي تمام. والمخضرم الذي لقي الصحابي؟ لم يرى. نعم، لو أن رجلا من أهل مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، طيب، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هذا الرجل، فهاجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات اليوم، هذا يسمى مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي. كم قيد كده؟ ثلاثة. أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول لي رأى، نقول رأى قبل أن يوحى إليه، حالتين، إما رأى قبل أن يسلم وإما رأى قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مهم نعود نقول أن لو أن تابعيا وصل إلى الاجتهاد، وهم كثر كابن المسيب وغيرهم، وصل إلى الاجتهاد فقال قولا يخالف إجماع الصحابة، إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة، ف فهل يعتد بقول يوفاقا او خلافا؟ بمعنى اذا يعني قال قولا هو كان اهل الاجتهاد فقال قولا يخالف ما اجمع عليه الصحابه. احنا قلنا في المساله السابقه انه لا يشترط انقراض انقراض راي، وعليه فانه لا يعتد بخلاف من خالفهم بعد انعقاد الاجماع مطلقا، سواء كان تبعيا وصل الى الاجتهاد او غير ذلك. فإذا خالف التابعي الذي وصل إلى درجة الاجتهاد إجماع الصحابة فقوله مطروح، لأنه بمجرد أن اتفقوا صار اتفاقهم حجة يرجع إليها. يدل على ذلك الوقوع، حيث أن بعض التابعين قد اجتهدوا وأفتوا في مسائل في وجود الصحابة. دي بقى دي فيها امثله، ديت مساله التاسعه نبدا بها المره القادمه يوم الخميس، عشان دي فيها امثله كثيره جدا، خليها يوم الخميس عشان انا لازم دلوقتي امشي. اي سؤال فضل طيب يا جماعه، دي مساله محتاجه تفصيل، خليها المره الجايه. اي سؤال اتفضل. الحمد لله لا يعتد القول العام يا شيخ. السمك البادر فين؟ في الابل. ليه بقى؟ صلينا رجالات تمام، اكان صلينا رجالتين تمام. خالد افصل الدرس وبعثوني على التليجرام عشان عندي درس اطول. لو طلعت التليجرام ماشي. يوم الخميس الجاي ان شاء الله.